بسم الله بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاسنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا نبينا محمد، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربكم، يقول ربنا، يقول مولانا جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. أيها الإخوة الأحباب، مع الآية من سورة العنكبوت، والخطاب موجه لقائد الأمة وزعيمها ورائدها وقدوتها سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. المقرر في القرآن والسنة ومن خلال هذه الآية ومن غيرها أن حياة هذه الأمة رهينة بأمرين اثنين. وحين نقول حياة هذه الأمة إنما نعني الحياة الطيبة الهنيئة الكريمة. حياة الأمة وسعادتها وسلامتها في أمرين اثنين: في كتاب الله وفي إقامة الصلاة. والشقاء، كل الشقاء في البعد عن كتاب الله وفي التقصير والإهمال وتضييع الصلاة. وحين يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أو في غيرها، وإنما يفهم منه ولا بد أن نفهم ذلك أن الخطاب للأمة وأن الخطاب للمسلمين في عامتهم، وأنهم مطالبون كافتهم، رئيسهم ومرؤوسهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، عالمهم وجاهلهم، كلهم مخاطبون أن يقيموا أمرين اثنين: يقيموا كتاب الله بينهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يؤمر بتلاوة كتاب الله ليس مجرد تطريب بالأصوات، وإنما يقرأه بلاغا وبيانا وتشريعا. أتل ما أوحي إليك يا محمد، تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوة فيها البلاغ يبلغ الأمة بما جاءهم من ربهم، وتلاوة فيها البيان لما جاء من الأحكام في القرآن والأخلاق والسلوكيات والآداب، تلاوة يقيمه تطبيقا عمليا في أمته، لأن القرآن هو روح القلوب وحياتها. القرآن هو نور القلوب، القرآن هو ربيع القلوب. ألم تسمعوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ابتهل فيه لله بأسمائه الحسنى كلها أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وعلمنا هذا الدعاء. ربيع القلوب بمعنى أنه يغذيها بالحياة، بماء الحياة، لأن الربيع والجداول التي تجري فيها المياه، فإذا كان القرآن ربيع القلب فهو يمده بالحياة، والقرآن حياة الأمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا تسري في جسد الأمة فتحيا حياة حقيقية سعيدة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إذن القرآن حياة القلوب وربيعها، يمدها بالعلم النافع والموعظة الحسنة، فإن حرمت منه القلوب قست، وإن حرمت منه القلوب مرضت، وإن حرمت منه القلوب ماتت. وإذا قست القلوب أو مرضت القلوب أو ماتت القلوب فما قيمة الحياة؟ فما قيمة الحياة؟ وحين نقول موت القلوب معناها ذهاب الإيمان وضياعه، وحين نقول مرض القلوب معناها نقص الإيمان، وحين نقول قسوة القلوب معناها تتساوى القلوب مع الأحجار فلا تنتفع بخير ولا موعظة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خطاب للأمة في جموعها، إن أهملت كتاب ربها قست قلوبها، وإن قست قلوبها لا تجد إلا البغضاء والشحناء والنزاع والشقاق والخلاف والضياع. وكذلك الصلاة، وكذلك الصلاة حياة الأمة وكيانها لا يبقى ولا يقوم إلا بكتاب الله وإلا بالصلاة. أتلو ما أوحي إليك، ما أوحي إليك من كتاب ربك، وأقم الصلاة. وأقم الصلاة، وإقامة الصلاة معناها أداءه على وجه التمام والكمال بحسن الاستعداد لها بالطهارة، وحسن التهيئ لها بخشوع القلب، وحسن الأداء لها في أركانها ركوعا وسجودا وقياما وتلاوة وتدبرا. بذلك نكون قد حفظنا الصلاة وأديناها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم مردا يحافظون، والحفاظ عليها أداؤها على وجه التمام والكمال. وليس كل فرد يؤديها وحده، وإنما الصلاة تكون ظاهرة اجتماعية تتكاتف الجهود على أدائها في البيوت التي بنيت لإقامتها، تصلى تؤدى الصلاة في بيوت الله لا تؤدى في بيوت الناس، هي تصح في البيوت أيضا، في بيوتكم تصح صلاتكم، لكنها جعلت في المساجد، وجعلت المساجد لإقامتها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب، تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الصلاة تؤدى في البيوت الله في المساجد جماعة، تتكاتف الجهود حاكم ومحكوم، أن تعمر المساجد 5 مرات في اليوم والليلة، تمتلئ المساجد بالمسلمين والمسلمات، هذا شأن الله وتلك إرادته. وإذا كان الله سيحاسبنا على أعمالنا فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وهذا حديث مشهور، إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، هذا حديث مشهور. وعند الترمذي فإذا صلحت قد أفلح وأنجح، فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. الصلاة إذا صلحت أفلح وأنجح، وإذا فسدت خاب وخسر. في الآخرة نعم، في الدنيا، في الدنيا بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة، بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة، أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة ثم لا يجيبه، يعني يكفيه خيبة، يكفيه خيبة، والإنسان يعني يغضب لما تقول له أنت خايب، إن كان خايب في صنع ولا خايب في المدرسة ولا خايب في الوظيفة ولا خايب في في في, في الاقتناء، ما بناش بيوت، ما رباش عيال، لما تقول له أنت خايب يزعل ويغضب وينفعل، لكنه يترك الصلاة ويضيعها أو يهملها ولا يجيب في المساجد، وينسى أنه خاب بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحسب المؤمن من الخيبات أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة أن يؤذن ثم لا يجيبه، ولذلك لأن إضاعتها إضاعة لكافة تعاليم الإسلام، من ضيعها كان لما سواها أضيع، هذا كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. وتضييعها بإهمالها بالتأخير في وقتها، بإهمال الاستعداد لها بالطهارة التامة، بإهمال أدائها بالخشوع والخضوع، بإهمال أتمام ركوعها وسجودها، وهذا مما يبتلى به كثير من الناس، يرفع ظهره بعد الركوع سمع الله لمن حمده، وقبل أن يستوي قائما يهوي إلى الأرض، بل يرفع سمع الله لمن حمده وقد شمر ثيابه للنزول، وينسى أن الوقوف بعد الركوع ركن يحاسب عليه، كرد قراءة الفاتحة سمع الله لمن حمده، يقف معتدلا حتى يعود كل فقار من ظهره إلى موضعه ويقول وهو قائم معتدل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إذ أن كانت هكذا فقد حفظنا عليها حفظناها، وإلا فقد ضيعناها. وسبحان الله العظيم وبحمده، إذا كان فساد الإنسان في ذاته بتضييع الصلاة خاب وخسر، فكذلك المجتمعات خيبتها وخسرانها في تضييع الصلاة. ألم يقل القرآن الكريم في سورة مريم بعد أن حدثنا عن قوافل الخير ودعاة الخير من الأنبياء والمرسلين الذين قادوا البشرية إلى النجاح والفلاح في الدنيا والسعادة في الآخرة، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أمم الأمم تنجح عندما يكون فيها الأنبياء، فإذا طال الزمن بينهم وبين زمن أنبيائهم تخرج أجيال تضيع الصلاة وتتبع الشهوات. ولقد حذر القرآن من هذا الأمر، ولقد وجدنا من خلال القرآن ومن خلال السنة ومن خلال التاريخ ومن خلال الواقع أن تضييع الصلاة رهين باتباع الشهوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. أيها الأخوة الأحباب، أحمد الله ربي، أحمد الله ربي الذي شرع لنا من شرائع الإسلام ما تسعد به الأمة وترتفع مكانتها فتكون حقا خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا هو، أسأله وتوجه إليه لأننا فقراء إليه ضعفاء بين يديه، أن يرفع لواء أمة الإسلام وأن يجمع قلوب الأمة على حب خير الأنام وعلى هدي خير الأنام. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، ونسأل الله أن يجمعنا بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، وأن يرد الأمة عليه ردا جميلا. أيها الإخوة الأحباب، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه سنة في جميع الأمم. إذا كان بينهم الأنبياء نشطت النفوس في طاعة الله واستيقظت القلوب وانتفعت بالموعظة، فإذا طال بهم العهد ضعفت العزائم وأظلمت القلوب فضيعوا الفرائض، فضيعوا الفرائض، هنالك يكون الخسران المبين في الدنيا وفي الآخرة. يقول العلماء فخلف من بعدهم خلف، هذا في سائر الأمم ويظهر في أمة محمد وقد ظهر، أضاعوا الصلاة، لم يؤدوها في أوقاتها، لم يؤدوها في بيوت الله، لم يؤدوها على وجه التمام والكمال من الخشوع والخضوع. فإذا كان ذلك كان الخسران، لأن القرآن قد قال قد أفلح المؤمنون، نجحوا الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا لم يخشعوا لم يفلحوا، وإذا لم يفلحوا فتلك الخيبة وذلك الخسران، وهذا ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لحضراتكم إن اتباع الشهوات ملازم لتضييع الصلوات، وتضييع الصلوات لا بد أن يأتي مع اتباع الشهوات. فمعنى معنى الشهوات، الشهوات وما تشتهيه النفس وتميل إليه بطبعها وتحتاج إلى مقاومة ومجاهدة في منعها، حتى وإن كانت شهوات في الحلال إن شغلتنا عن عبادة الله وعن طاعته فذاك هو الضياع. فما ظنكم كانت شهوات في الحرام والعياذ بالله؟ اتبعوا الشهوات، تشاغلوا بأمور الدنيا، تعطلوا أمور الصلاة وأمور الآخرة. اتبعوا الشهوات أي انساقوا فيها، شهوات جمع المال، شهوات اتباع متابعة النساء، شهوات السعي على المناصب والجاه، شهوات الاستيلاء على الحقوق وتضييعها والعياذ بالله من الآخرين. شهوات منها مادية كالرغبة في المال، ومنها معنوية كالرغبة في المنصب والجاه، وكلاهما يضيع الدين. وصدق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المال، حرص المرء على المال والشرف، الشرف يعني المكانة الاجتماعية والمنصب والجاه، يؤدي إلى صاحبه إلى أن يعتدي على غيره وأن ينسى دينه وينسى إيمانه ويهمل فرائض ربه. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. واتبع الشهوات، نعم اتباع الشهوات لا يأتي منه إلا الضلال. وقد سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة كلامنا، إن مما أخشى عليكم شهوات الغي، أو قال على أمتي شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، التعصب الأعمى والسعي على تحصيل الدنيا مع إهمال الآخرة. ولقد علمنا أن الإسلام يقول لك عش متزنا، عش لدنياك لتكون كريما، وعش لدينك لتكون عزيزا، وكلاهما يجتمعان. لكن إذا كان الحرص على الدنيا على حساب الدين، على حساب تضييع الصلاة، فذاك هو الغي، والغي هو الضياع في الدنيا وفي الآخرة. يقول ابن عباس: الغي هو التيه، وإن في جهنم واد يسمى واد الغي، تستعيد جهنم من حره، أعده الله لمدمن الزنا الذي لا يقلع، ومدمن الخمر الذي لا يتوب، وآكل الربا الذي لا يرجع، والعقوق كثير العقوق لأبويه ولكل أصحاب الحقوق. هؤلاء يسعر بهم واد في جهنم يسمى الغي، لأنهم أهملوا الصلاة، لأنهم أكثروا العقوق، لأنهم أدمنوا الخمور، لأنهم أكثروا من الربا، لأنهم عاشوا على شهواتهم ونسوا ما قاله رب الأرض والسماء. وإننا نلاحظ في هذه الأيام أن الشباب والفتية الكثير منهم في ضياع، ولن أمل هذا الحديث. في جمعة واحدة، في جمعة واحدة، في جمعة واحدة يجد المسلمون مولودا صغيرا في كيس ألقي في الزبالة في الخارجة، مولود صغير في كيس فوق الزبالة. من أين جاء هذا؟ جاء من الحرام، جاء من شهوة الغي، جاء من شاب أو رجل طاش فكان كالحيوان، ومن امرأة أو فتاة كانت كالحشر وأحقر، اجتمعا في الحرام، فجاء المولود فأرادوا أن يتخلصوا منه فألقوه فوق الزبالة. من يرضى هذا؟ إن الفرق بين الإنسان والحيوان أن الإنسان يتحكم في شهوته، والإنسان له جسد يغذيه وينميه، وله روح يغذيها وينميها بطاعة الله وبذكر الله وبتلاوة كتاب الله وبإقامة الصلاة. فإن ضاعت الصلاة واتبعنا الشهوات فما الفرق بيننا وبين الحيوانات؟ الحيوان لا يعرف ركوعا ولا سجودا، يذكر الله ويسبحه. الحيوانات والحشرات والدواب تسبح الله، لكن هذا الحقير الذي اجتمع مع امرأة على الزنا، وتلك الحقيرة التي ألقت والدها فوق الزبالة، أخس من الحشرة في عين الله، ضياع ثم أي ضياع. ومن يومين فقط، من يومين فقط، حيوان في صورة إنسان يركب عربية تاكسي ويمشي بالناس ويأخذ الفتاة ويغتصبها في هذا الوادي الذي كان آمنا، في هذا الوادي الذي كانت فيه الحشمة، في هذا الوادي الذي كانت المرأة تستحيي أن ينظر إليها ولدها. والله والله لقد أعرف نساء كانت المرأة إذا دخل عليها ولدها أمسكت بالطرحة وضعت على وجهها يقول لها يا أمها أنا ولدك بتبر وشك ليه؟ يقول يا أم الحشمة الحشمة مطلوبة. سبحان الله كانت المرأة تحتشم حتى من ولدها ومن أبيها. وكان الرجال يستحيون، كنا لا نسمع بجريمة الزنا إلا كل كم سنة يسقط حيوان ويجلد ويعرى. والله رأيته أخرجوه من بيت وخلعوه ثيابه، أخلعوه ثيابه وأخذوه بالشارع وهو ذليل حقير يبكي ويقبل الأرجل الأيدي كي يسروه بثوبه، فضحوا. أما إذا ضيعت الصلاة، أما إذا كانت البيوت لا تقام فيها شعائر الإسلام، أما إذا كان الشباب لا يعرف طريق المساجد وإن كانت نسبة ضئيلة لكنها كبيرة، أما إذا كانت المخدرات فهي الضياع، فهي الضياع، فهو الغي، فهو الغي، فهو الضلال. تهتك أعراض المسلمين وتنهب أموال المسلمين ويطعن فيهم. في أنت تمشي في الشارع، إن كنت تسوق سيارتك أو تركب السيارة، يعترضك فتى في سن 15 أو 13، لو حاولت أن تقول له يا ابني هدي السرعة يقول لك وانت مالك وانت إلا في حشرك، والشارع شارع اللي خلفوك. شباب شباب ضائع، ضاعت الأخلاق لأنهم ضيعوا قيمهم بتضيع فرائضهم، لأن الصلاة هي التي تقيم الأخلاق، لأن الصلاة والقرآن هو الذي يقيم الأمم والأجيال. إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرملة والمسكينة ورحم المصاب، ذلك أفلاه بعنايتي واستحفظه ملائكتي وأجعل له في الجهالة حلما وفي الظلمة نورا، ومثله بين خلقي كمثل الشمس بين سائر الكواكب. هذه صلاتنا، وهذا كتابنا، وهذه شريعتنا، وهذا هدي نبينا. فإن ضاعت فقد ضيعنا أنفسنا في الدنيا وفي الآخرة أضيع. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولا تنسوا ما أمر به ربكم قديما، ولا زال معلما حكيما ومشرعا حكيما عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وآخر السلام. استقيموا يرحمكم الله، استووا.